بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنحاول أن نكمل هذا اليوم بإذن الله ما بقي من كتاب أو باب المسابقة، وبعد ذلك نقف مع ما أسئلتكم وما ورد إلى الأذان، ثم نواصل مع سورة الكهف بإذن الله. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الخامس الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد، فإن كان من الإمام على أن من سبق فهو له جاز ولو من بيت المال، لأن فيه مصلحة وحثا على تعليم الجهاد ونفعا للمسلمين، أو كان من أحد غيرهما أو من أحدهما جاز. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي: لأنه إذا جاز بذله من غيرهما فأولى أن يجوز من أحدهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وأعطى السابق، رواه أحمد. الحديث صحيح. ذكر المؤلف الشرط الخامس وقال: الخروج من شبه القمار بأن يكون العوض من واحد، أي ليس من اثنين، لأنه يرون أنه إذا كان من اثنين فسيكون هناك غانم وغارم، وهذا قال هو القمار الممنوع. وحتى أوضح المسألة هنا وما سينبني عليها في درس اليوم كله، العلماء يقولون بالنسبة ما دام المؤلف بدأ بهذه المسألة وما سنذكر إن شاء الله باختصار عن بعض الحوافز الآن والمسابقات في الأسواق والمحطات وغيرها، هنا قاعدة حتى نعرف هل هذا أو هذه الجوائز جائزة أو لا. يقولون: إذا كان الإنسان اللي يدخل في هذه المسابقات إما غانما أو سالما فهي جائزة. أما إن كان ممكن أن يكون غانما أو غارما فهي محرمة. والشيء الثاني أيضا يشترطون في هذه المسابقات أن لا يكون فيها غرر ولا ربا ولا محرم ولا ضرر ولا جهالة، كما هو معروف من الشروط التي مرت معنا، لكن يتعلق بالقاعدة الأولى أضبط. أما الثانية فهي في كل المعاملات. أعيدها مرة أخرى، قالوا: إذا كانت المسابقات إما غانم أو غارم فهي محرمة. كيف غانم أو غارم؟ مثل اللي أنا أصيب الآن مثل الآن، يقول: من يشتري من هذه البضاعة نعطيه رقم، وقد يرفعون في سعر البضاعة، والإنسان قد لا يقصد البضاعة إنما يقصد الجائزة، قد تكون ضخمة جدا، فهو في هذه الحالة إما غانم أو غارم، لأنه إذا اشترى مثلا ثلاجة قيمتها 1000 ريال وقد يكون زيد في سعرها 100 ريال، هو يعرف أن فيها زيادة، قد يجد أرخص منها، لكن يقول: لأن هذا المحل في احتمال أكسب سيارة، وقد يضعون أحيانا ثلة مليون أو غير ذلك، فهو غانم أو غارم. إما أن يربح السيارة وهذا غنم كبير جدا، يعني أضعاف مضاعفة لما اشترى، أو غارم ويكون الزيادة التي في السلعة نعم غريمة ولم يكسب شيء، وهو نوع القمار، وهو نوع اليانصيب، وهو نوع فهذا غانم أو غارم. لكن متى إذا يكون غانما أو سالما؟ قال: مثل لو محل تجاري فتح وقال: اليوم نحن فتحنا محل تجاري، من يدخل اليوم يأخذ رقمي، اشترى أو لم يشتري، أو في بضاعة بسعرها العادي، يعني محطة البنزين محدد اللتر، اللتر محدد من قبل الدولة 95 أو 91. فأنت تشتري ويقول من اشترى مثلا 100 لتر فنحن نعطيه ورقة، فأنت في هذه الحالة أما غانم أو سالم، لأنك ما زدت شيء في الحقيقة. أنت اشتريت بنزين من سيارتك، ما في أحد جاء يشتري من المحطة بجالون نعم ويروح يرمي، ما في أحد يفعل ذلك. من اشترى بنزين هو يريد من سيارته فعلا. فكل ما في الأمر أنه قد اختار هذه المحطة دون غيرها، فإذا خرج له رقم فهو في هذه الحالة غانم لكنه ما غرب. أو يكون سالم ما خرج له شيء، قال ما خسرك لو عبى من أي محطة بنفس السعر، فهذا غانم أو سالم. إذا المؤلف هنا يقول إذا كان من الاثنين فإنه سيكون إما غانم أو غارم. لما أدخل أن يكفي السباق وأنت تدفع 100 ريال وأنا 100 ريال ومن يربح يفوز يأخذ 200، فإننا في الحالة واحد سيكون غانما وواحد غارم. الذي دفع 100 ولم يسبق راحت عليه 100، والذي دفع 100 وسبق جاه 100 أخرى. فيقول حتى يخرجوا من هذه المشكلة وهذه القاعدة، قالوا نعم إن تكون من واحد، لأن لما تكون من واحد في هذه الحالة ما يكون في أمنه غانم أو غارم. إما أن يكون غارم فقط لأنه هو تبرع بهذا المبلغ كما قلنا وجاء من جهة أخرى كما أخذنا في الأسبوع الماضي، والآخر إذا كسب ما خسر شيء. هذا ما ذكره المؤلف هنا، ونواصل حتى ننظر في بقية الشروط والله أعلم. نعم. فإن أخرج معا لم يجز لأنه قمار، إذ لا يخلو كل منهما أن يغنم أو يغرم. لاحظوا القاعدة، ما عليه توقع فيها يغنم أو يغرم، هذه القاعدة التي بنوا فيها التحريم في كل مسابقة، اضبطوها. نعم. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة: الخيل ثلاثة، فرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان، فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله أجر، وأما فرس الشيطان فالذي يقامر ويراهن عليه. الحديث رواه أحمد. وحمل على المراهنة، وحمل على المراهنة من الطرفين من غير محلل. الآن المؤلف يقول في هذه الحالة إذا أخرج معا فلا، ولذلك لأنه أما غانم أو غارم، هذه واضحة. لكن قال الآن هذا المذهب، طبعا لازلنا مع المذهب وتأتي لكم بالخلاف والكلام العلماء إن شاء الله، والراجح أيضا وقد رجح خلاف ذلك الآن، لقد رجحوا أصلا غيري، أنا تبع لمن رجح. قالوا ما يجوز إلا بمحلل. طبعا الحديث صحيح، رواه أحمد حديث صحيح. نعم. نقرأ النص حتى نأتي المسألة بالكامل، ولذلك أريد الشيخ أن ننتهي من موضوع المحلل. إلا بمحل لا يخرج شيئا، وبه قال ابن المسيب والزهري وحكي عن مالك لا أحبه، وعن جابر بن زيد أنه قيل له إن الصحابة لا يرون به بأسا فقال هم أعف من ذلك، قاله في الشرح. في النسخ هو قال إلا بمحل، هذا بعض النسخ، وفي بعض النسخ الأخرى وهو كذلك في المنتهى والإقناع إلا بمحلل لا يخرج شيئا، إلا بمحلل كما تجدونه في شرح المؤلف يعني. نعم. فكل نص المؤلف محل بمحل أي والمعنى واحد، وهذا في بعض النسخ بمحل، لكن أفصح وأوضح خاصة أنه في بعض النسخ وهو في الإقناع والمنتهى والفقهاء يقولون إلا بمحلل لا يأخذ شيئا، واضح. الآن يقول ممكن إذا كان من الاثنين يدخل محلل. ما هو المحلل؟ قال يأتي شخص معه فرس، إذا قلنا مثلا كلها سباق بالخيل معه فرس، هذا ما يدفع شيء لأنه في هذه الحالة ويكون مساوي لهما، لا يأمن أن يسبق. يعني ما نأتي كما قالوا بهجين وفرس عربي، يعني يكون المتسابقان يكونان معهما هجين ضعيف أو بغل، ويأتي شخص يدخل بينهما معه فرس قوي، هذا واضح أنه سيكسب المعركة. نعم. السيارات الآن أنواع معروف، إحنا ما يمكن نقول سيارة مثل سيارة، بعض السيارات نعم قوتها سرعتها 180 وفي سيارات سرعتها 250، فما يأتي واحد يقول من سابق أن يأتي السيارات على 160 مثلا لو أخذنا بجواز هذا مثلا فقط لا يعني جواز ويدخل بينهم محل سيارة 250 سرعتها هل سيسبق بدون قل؟ هذا قل ما يجوز لأنه واضح أنه سيأخذ بدون حق لكن قال يكون مثلهما يطبق عليه الشروط. طيب لماذا أدخلتم المحلل؟ قالوا حتى ما يكون في قضية غانم أو غارم في هذه الحالة لأنه ما يأمنون أن يخبر فيكون محتملة. هذا كلام الفقهاء لا زلت وهو الذي مشى عليه في المذهب. فاشترطوا موجود نعم محلل يسمونه محلل. تفضل أريد أنه النص ثم أعود مرة أخرى. ولا يجوز كون المحلل أكثر من واحد لدفع الحاجة به يكافئ مركوبه مركوبيهما في المسابقة ورميه رميهما في المناضلة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار رواه أبو داود. فجعله قمارا إذا أمن أن يسبق لأن وجوده كعدمه أن يسبق لأن وجوده كعدمه. واختار الشيخ تقي الدين يجوز من غير محلل قال وهو أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما وهو بيان عجز الآخر انتهى. الآن المؤلف طبعا الحديث ضعيف هذا الحديث اللي رواه أبو داود الطحاوي. نأخذ مسألة مسألة. الحقيقة اشتراط المحلل رجح ابن القيم كما أشار المؤلف المذهب اشتراط المحلل إذا كان الدفع من الاثنين أما إذا كان الدافع واحد فلا حاجة أو دافع واحد طرف خارجي لا أشكال. يقول لو جاءت مثلا الدولة أو تاجر أو جهة معينة اللي يسبق نعطيه كذا هذا ما يحتاج المسألة ما يحتاج إلى محلل. أو أثنان الرجال نتسابق نعم لكن اللي سيدفع واحد فقط قال ما عندي مانع إن سبقت أنت لك 1000 ريال إذا سبقت أنا ما لك شيء. فقال أيضا هذا لا إشكال فيه لكن لو كل واحد يدفع 1000 ريال قال لا يجوز خوفا من أن يكون يغنم أو يغرم كما ذكر في القاعدة. طيب ما الحل؟ قال يدخل ثالث بينهما حتى تزول هذه الشبهة وفصل على ذلك. الحقيقة هنا نأتي بمسألة عدة مسائل. هل يشترط المحلل؟ حقيقة القول الراجح وهو ما اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر هنا وتلميذه ابن القيم واختار الشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم أنه لا يشترط. قالوا لأنه كان واحد كل واحد يدفع مبلغ ويأتي شخص آخر لم يدفع أي شيء وممكن أن يأخذ المبلغ هذا في نوع قد يكون أشد. فقالوا هذا الشرط لا أقلال خاصة أن الحديث ضعيف. فإذا الاشتراط المحلل الذي بنى عليه الفقهاء أقول نعم ذكره العلماء و مشى عليه في المذهب وكتب المذهب تشترطه لكن القول الراجح أنه ليس بشرط بل ذكر ابن القيم أنه أشبه بما يكون بالمحلل في النكاح يعني شدد فيه قال لا يجوز أشبه ما يكون بالمحلل في النكاح هكذا ذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. فنقول وجود المحلل هذا الذي ذكره الفقهاء الصحيح أنه لا أصل له. ولما ذكر هنا لاحظ قال وعن جابر بن زيد أنه قال إن الصحابة لا يرون به بأسا قال هم أعف من ذلك. نعم يقول ابن القيم رحمه الله نعم هذا هو الصحيح الصحابة أعف من أن يرون مشروعية المحلل هم أبعد كما قال هذا الرجل وذلك اشتراط المحلل لا دليل عليه. طيب بقينا إذن هل يجوز أن ندفع الإثنان مبلغا بدون محلل؟ المذهب يقول لا يجوز وقال به عدد من العلماء والقول الراجح وهو أيضا مختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم مختار الشيخ محمد أنه يجوز أن ندفع من الاثنين بدون محلل. طيب ماذا نفعل بالغنم والغرم؟ قالوا الجواب سهل لأن الذي قال العلماء فيه الغنم والغرم إذا كان المقصود هو المال المقصود هو المال. أما إذا كان المقصود هو السباق ويوضع المال تشجيعا لأننا أصلا لا نجيز دفع عوض إلا بعلة شرعية لا سبق إلا في ثلاثة فحصرها العلماء في ثلاثة التي مرت معنا كما تعلمون فالنسل والخل والخف الحافر وأجازها غيرهم بغيرها كما إن شاء الله سأشير أنه ممكن يكون في العلم وممكن يكون حتى في السباحة قالوا إذا كانت العلة مشروعة من أجل الجهاد أو ما يؤدي إلى الجهاد أو العلم أو نشر الإسلام فإنها جائزة ولا نقتصر على الثلاثة. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الثلاثة قالوا إنها مثال. لكن قالوا طيب الاستثناء والحصر إلا لا سبق إلا قالوا دليل لا حق تحمل على حق. نعم واللغة واسعة في هذا الأمر. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والقول الراجح أنه ليس بواجب. قالوا واجب هنا بمعنى متأكد لأنه جاء قرنه بالسواك والطيب وغيره ولا أحد يقول بوجوبه، هذا القول الراجح طبعا. فإذا قالوا هذا الحديث لا سبق أي لا أحق، يعني أفضل ما يستحق بالإنسان هو في هذه الثلاثة، لا يعني التحريم غيره. وهذا القول هو الراجح الذي رجحنا أنه يجوز المسابقة في العلم ويجوز المسابقة في السباحة، لكن اشترط العلماء أن يراد بها غرض شرعي وليس مجرد المال. لاحظوا حتى نصل لما نريد، ليس مجرد المال. وضربوا مثال في السباق الآن، انظر الآن الذين يتسابقون عندنا الآن في الخير يحصلون على الجوائز. اللي يأخذ الجائزة الأولى، لاحظوا اللي يأخذ الجائزة الأولى لو لاحظ هذا الذي نقول غنم، لو تقول له هذا الجائزة اللي حصلت عليها تكافئ تدريب الخيل وصيانته وقيمته، قال أبدا ولا يمكن 10% هذا الذي فاز فما بالك بغيره. إذا هم يقصدون السباق للسباق والفرح بالسباق والفوز أكثر من الجائزة. أحيانا يهدي تجد بعضهم يهدي الجائزة للخيال كما يقولون، بمعنى أنها ليس المراد المال. فيشترط العلماء في جواز الدفع من الاثنين سواء في المسابقات العلمية أو في الخيل ألا يقصد المال. بينما إذا قصد المال كما سيأتي الآن في المسابقات التجارية وغيرها فهنا صار الغنم والغرم. أما في هذه الحالة فالمال جاء تبعا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. ما هذا بالجاهد من أجل المال فقط، لكن لا مانع أن يجاهد الإنسان ويكون من لإعلاء كلمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم من قتل في سبيل الله نعم هذا هو الشيء، يقول لإعلاء كلمة الله. شوف قصد إعلاء كلمة الله. أما الذي يذهب ويقاتل من أجل المال هذا ليس إعلاء كلمة الله ولا يعتبر شهيدا لو قتل. لكن من قصد إعلاء كلمة الله يأخذ غنائم ويأخذ أيضا زيادة نفل أحيانا، ويأخذ من قتل قتيلا له سلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول من قتل قتيلا فله سلبه، أليس المقصود تشجيع وحثهم على مزيد من القتل؟ لا شك في ذلك، لكن ليس هو المراد الأصلي، نوع من التشجيع ويعطي المقدمة غير المؤخرة وينفل النبي صلى الله عليه وسلم زيادة بعض الناس على بعض على بعض السرايا على بعض، هذا مال. وكل من خرج فسلم وغنم فإنما تعجلوا ثلثي أجورهم، ومن لم يغنم وقتل فإنما أخذ أجره كاملا. فيا أحبة الكرام هذه مسألة تطول، ليس كل شيء يراد به الدنيا حرام. يتصل بطالب كل الشريعة يقول لا أنا أخرج من كل الشريعة، ليش؟ قال والله أنا صراحة أريد الدنيا. يا أخي ما إرادة الدنيا مع إرادة الخير لا حرج فيه. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب ما كسبوا. وفي الحج، وهذه أيضا في الحج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، بمعنى لو إنسان حج نعم لكن يبيع يبيع ويشتري، هل جائز أو غير جائز؟ نعم جائز. ومثل معروف عند أهل الحجاز يقول حج بيع سبح، يعني يبيعون يعني سجارة، لا حرج في ذلك. فأحيانا هذا النوع كل إنسان يتورع، لاحظوا. أما حديث من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة وإن كان ريحها كذا وكذا، فلاحظوا الحديث قال مما لا يريد به إلا عرض، يعني لا يريد إلا عرض من الدنيا، هذا المحرم. أما واحد يقول أنا أريد أدخل كل الشريعة أو كل أصول الدين وأريد نعم علم شرعي وأريد نعم أريد الوظيفة أعطي نفسي فيها، لكن حقيقة أنا دخلت هذه الكلية ليخدم المسلمين في القضاء في الدعوة في الإمامة، نقول جزاك الله خير ولك أجر على ذلك. وأنا نويت، لأني رأيت بعض طلاب العلم انسحبوا الحقيقة من الدراسات العليا وتركوا المجال شاغرا لغيرهم. كان إنسان يتورع، هذه مسألة لا نتحدث فيها نحن هنا. وقد يكون الورع حتى الورع في غير مختار، ربما أن يبقى وينافس في هذه المناصب لعل الله أن ينفع به، ويتولى منصبا مهما يسد به ثغرة عظيمة جدا لا يأتيها أهل الباطل أو أهل الأهواء حتى ولو كان يحمل شهادة الشريعة. أن كيف القضاة ثلاثة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة، فلا ما أحد يستطيع يقول أن هناك أحد معصوم. فكل إنسان يقول نعم أنا أريد أدخل كلية الشريعة وأريد أن أعف نفسي، نقول أنت مأجور بإذن الله، أهم شيء أن نيتك تكون الأصل لخدمة الدين وخدمة الدعوة وتأخذ، لأنه بدون أخذ كيف يأكل كيف يشرب؟ لا بد أن يكون له شيء. إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. شو معنى كتاب الله؟ تعليم القرآن. لأن لو لم ندفع، وهذه مسألة يا أخوان أيضا لو توسعت قليلا، كان في دورة حضرت افتتاحها قبل يومين للعمل التطوعي، كثير من الأعمال التطوعية تشكو من الفشل لأن قائمة على التطوع المجرد. ما كل الناس يستطيعون يقوموا بالعمل التطوعي المجرد بدون مقابل ويلتزمون التزاما كاملا فيضيع العمل. لكن لا مانع يا أخي أن يكون الرجل عنده عمل تطوعي يأخذ، وإن كان يقصد التطوع. حتى قال أحد الأخوة موجودين مسؤول عن مؤسسة كبيرة وناجحة، مؤسسة دعوية ليست تجارية أبدا، قال أنا عندي مسؤولين في مؤسستي، وهي مؤسسة يعني يشرب عليها ليست له، لأن أنا وأدفع أموال كبيرة، ومع ذلك أقول ليس عندي موظف. هؤلاء هذا المال الذي تأخذونه جزء من حقكم، فأنتم عملكم يجب أن يكون لله، والذي يعطيكم أو أن أدفعه لكم في هذه المؤسسة جزء من حقكم. أما إذا كان سام مجرد يأتي لهذا العمل موظف يداوم بالكرت ويخرج بالكرت، هذا ما صار الحقيقة يعمل، ما يحمل الهم. فهذا هو الأنجح. أنا توسعت المسألة لأن مسائل يأخذ بعضها ببعض. إذن نحن نقول هنا لما الناس يريدون السباق ولو أخذوا ماله، لكن يقصدون التعلم على العلم، المنافسة في العلم، يريدون المنافسة في السباحة، القوة، المصارعة إلى غير ذلك، فلا حرج في هذا. إذن نصل في الخلاصة إلى أنه اشتراط المحلل ضعيف والراجع عدم اشتراطه. اثنين، انه يجوز ان يدخل ان يدفع الاثنان او اكثر مال للسباق، قد يكون ثلاثة اربعة منهما ويتسابقون او منهم ويتسابقون، بس يشترط العلماء ان لا يكون المال هو المقصود، حتى ما نترك القاعدة ذكرنا الغنم والغرمة التي سأعيدها ان شاء الله في اخر الدرس. هذا ما توصل اليه في هذا الموضوع، ونكمل باذن الله. فإن سبقا معا أحرزا سبقيهما، ولا شيء للمحلل لأنه لم يسبق أحدهما، ولم يأخذا من المحلل شيئا لئلا يكون قمارا، يعني مشى على المذهب المؤلف، مشى على المذهب، نعم. وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين لوجود شرطه، ويسن أن يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم. قال إبراهيم التيمي: رأيت حذيفة رضي الله عنه يشتد بين الهدفين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مثله. ويروى أن الصحابة رضي الله عنهم يشتدون بين الأغراض، يضحك بعضهم إلى بعض، فإذا جاء الليل كانوا رهبانا. ويروى مرفوعا ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة. ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما إذا أصاب، وعيبه إذا أخطأ، لما فيه من كسر قلب صاحبه وغيظه. وحرمه ابن عقيل. الحديث ضعيف، الحديث الذي قال يروى مرفوعا ضعيف. وما أشار إلى أن يكون هناك أكثر من غرض، يعني كل واحد ينطلق لشيء، يكون أحيانا خلاف لو كان الهدف واحد، لكن يكون نفس المساحة، أحيانا يأتون بمقابل، أو يكون هذا يذهب لهذا، بس تكون لها ضوابط وشروط. حتى بعض العلماء جاز لو اختلف، لو قال ما عندي مانع أنا بنتي أبسابك، طيب لو جاء اثنان قال أنا متسابق، وقال بعض العلماء قال خلاف ما رجحنا كلام المؤلف، وقال لا أنا أكون أقرب منك 100 متر لأني أقل، قال يجوز إذا رضي بذلك، هي مسألة رضا ولا حرج في ذلك، وإن كان المذهب رجح خلاف ذلك. فهذه فقط أشار إليها المؤلف ما يشجع يعني يقول. ثم قال الأمين، من هو الأمين هنا؟ هو الحكم، الأمين هو الذي يحكم بينهم. ولذلك اشترط الشيخ محمد ذكر في الروض وفي الممتع شرح الممتع أنه يجب أن يكون هناك حكم يحكم بينهم حتى ما يكون في خلاف، وأن يكون الحكم متخصصا ودقيقا وأمينا. نعم، كم يقع في بسبب الخلاف حول الحكم من أشياء. وأيضا الشهود، سواء عد الجمهور الموجود أو شهود يشهدون على أن هذا هو الذي فاز، وقال أيضا هذه كلمة دقيقة أنه لا يمدح هذا بما يكسر قلب هذا، ليس المقصد مجرد المدح، لكن إذا كان فيه انتقاص للآخر أو غير ذلك. وأعرف أن حدثت مشاجرات كبيرة جدا في ما يتعلق بمثل هذا الأمر، بل قد تقع أحيانا ردة فعل عنيفة يكون فيها إطلاق نار أو غير ذلك، والله المستعان. فهذا ما يتعلق بالمسألة، باقي نقاط فقط. تفضل الشيخ. والمسابقة جعالة، لأن الجعل في نظير عمله وسبقه، لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل، لأنها عقد على ما لم تعلم قدرة على تسليمه، وهو السبق أو الإصابة أشبه الجعل في رد الآبر. الآن بدأ مسألة جديدة، هل المسابقة جعالة؟ شو مقصود جعالة؟ يعني أن عقد جائز أو هي عقد لازم؟ للعلماء ثلاثة أقوال، قولان أنها عقد جائز، لكن أحد يقول أنها جعالة، والآخرون وهو القول الراجح وهو الجمهور أنها ليست جعالة. الجعالة ما هي؟ أن تقول لإنسان أنا ضاع مني قلم في المكان الفلاني، إن وجدت لك 1000 ريال، إذا لم تجد مالك شيء. أو سيارة، سيارتي الآن سرقت، ابحث عنها، إن وجدت لك كذا، وهكذا. هذه جعالة، أي تجعل له مبلغ معقود على إن وجده، ويحق لك أن تتصل به وتقول لا خلاص ألغيت العقد، قبل أن يكون ترتب على ذلك، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، أن لا يترتب على ذلك أي ضرر. مثلا قد تقول إنسان تأتي وتقول الله أنا وكنت في أبها ضاع لي كذا وكذا في السودة، اذهب ابحث عنه، إن وجدته فلما ذهب وواصل إلى السودة تقول لا هونت، فلا يترتب عليه ضرر، لابد أن يكمل مهمته. وقد يكون أنا يقول أخذت إجازة أنا الآن ورتبت أموري وانتقلت إلى هناك إلى غير ذلك، إذا لم يترتب ضرر فمن حقك أن تفسحها. بعض العلماء قال لا، هي ليست جعالة لأن تختلف عن الجعالة تماما، لكن عقد جائز، عقد جائز، يعني ممكن أن يتفق على أن يتسابق، وقبل المسابقة يقول خالف ذلك. وأنا أذكر مجموعة من الأشخاص اتفقوا على مسابقة، بل من طلاب العلم، نعم، وقبل السباق فترة جاء واحد واعتذر، يعني قال أرى إلغاء السباق وألغي لوجهة نظر معينة كانت عنده مقدرة، فيجوز فهي جائز. وقيل إنه عقد لازم، وقيل إنه عقد لازم، وهذا قول مرجوح حتى لا أطيل فيه. والصحيح أن السباق والمسابقة عقد جائز يجوز فسخه عند الحاجة، نعم، بشرط أن لا يترتب ضرر، أو يقولون بدأ فوز أحدهم إذا وهم متسابقان وتقدم اتصل الآخر قال لا ألغيناها، ما أصلح الأخ لما لأن صاحبه خلاص وضح أنه هو الذي سيفوز، هذا لا يجوز. أو ترتب ضرر كما قلت لكم، لأن أحيانا من أجل أن تتم المسابقة قد يكون في إعداد، قد يكون في استئجار مكان، قد يكون في دفع مبالغ معينة إلى آخر ذلك، فإذا ترتب ضرر فلا يجوز، فهو عقد لازم. ليس لذلك لأن العقد لازم، لكن لما يترتب من ضرر ولا، ومن القواعد الكبرى في الشريعة لا ضرر ولا ضرار، وهذا حديث، نعم، لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة مضطردة معنا، ويكرر أهمية ضبط القواعد الكلية 5 أو 6 لأهميتها وأثرها في كثير من الأعمال، والفروع ترجع إليها. وأنصح بقراءة القواعد الكلية للشيخ محمد البرن، فهو ذكر القواعد 5 و6 والتفريعات عليها، وقد يكون هناك غيره أيضا من الكتب، لأنه طويل بعض الشيء هذا الكتاب، فهو مهم في بابه، تضبط لك مسائل كثيرة جدا تعيد إلى القواعد، لأن القواعد استخلصت من الأدلة الشرعية والنصوص الشرعية وما ترجح لدى العلماء، مع خلاف في بعض التفريعات التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق في هذا الجانب. نأتي الآن مسألة أخرى، وهي في بعض المسابقات وغيرها. أرجع مرة أخرى فأقول المسابقات العامة التي يراد بها المال لا بد أن يشترط فيها كما قلت ما يلي: أولا أن يكون غانما أو سالما، فإن كان غانما أو غارما فلا تجوز، هذه قاعدة مفردة. الشرط الثاني هو الذي نفي الغرر والجهالة والربا وغير ذلك من القواعد التي الأربعة التي مرت معنا، والظلم، هذه يجب أن لا تصحب أي معاملة، ليس فقط في موضوع المسابقة، لكن نحن ما يخص المسابقة أن يكون غانما أو سالما. مرة أخرى أكررها، وبعض الإخوان جاءوا بعد ما ذكرتها، أن يكون غانما أو سالما أي أنك إذا دخلت في هذه المسابقة إما أن تكسب وإلا ما تخسر شيء، ما تخسر شيء، هذا غانم أو سالم. أما إن كان غانما أو غارما، وهي كثير من المسابقات، أخاف أقول أكثر المسابقات فأخطئ، كثير من المسابقات الآن التي تحدث غانم أو غارم، وهذا هو القمار، هذا ملحق بالقمار وهو محرم ويحدث العداوة والشحناء وفيه ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل. مثلا يقال اتصل بالهاتف في مسابقات رمضان أحيانا، والمكالمة تكلف أحيانا إلى 7 ريالات، لاحظوا مجرد أن تكلم يسجل اسمك، وممكن تفوز في النهاية بمليون ريال. طبعا الريال مغري، وأنت مكالمتك ما تكلف إلا 3 ريالات أو 5 ريالات، يتهافت الناس، هم دارسينها جيدا طبعا، هم يمكن نأتيهم 10 ملايين مكالمة في 7 ريالات، كم طلعت؟ 70 مليون، والجائزة التي وضعوها مليون. هذا اللي نصيب الحقيقة، هذا هو القمار. فأنت في هذه الحالة إما غارم أو غارم، لأنك لو لم تتوقع الفوز ما اتصلت، لا 5 ريالات ولا 5 ريالات، يعني مهما كانت الزيادة في قيمة المكالمة. الصحف، مسابقات الصحف، يقول في مسابقة بشرط أن تشتري الجريدة أو تأتي بالكوبون. ذكر العلماء 3 حالات، قالوا إن كنت أصلا تشتري الجريدة من الأصل قبلهم فأنت في هذه الحالة ما تعتبر غارم لأنك قد اشتريت الجريدة. هذا نقول إذا كانت الجريدة مما يجوز أن تشترى الآن، صحف كثيرة أنصح الأخرى، وخاصة مع وجود الحمد لله الأنترنت، مع وجود الجوال ورسائل الجوال والاشتراك في بعض الأخبار، أن اتقوا الله فيما يتعلق بهذه الصحف التي تنشر الصور. نعم، وأيضا تهان بعض الصحف، والحمد لله أنا أعرف ناس والله كانوا من أشد الناس تعلقا بهذه الجرائد، الآن يقولون أصبحنا نكرهها ولا ندخلها بيوتنا، صور فاضحة وقد تؤثر على صلاح أولادهم، يقول تابع الأخبار، لا يستطيع يصل الأخبار بأمور أخرى. لكن نقول حتى نحرر المسألة علميا أن الجريدة ما فيها مماح، إذا كانت كنت تشتري الجريدة وفيها مسابقة لا حرج أن تشترك فيها حتى لو أرسلت الكربون أو الكوبون، لكن إن كانت لم تشتريها إلا من أجل المسابقة قالوا لا يجوز، لأنك في هذه الحالة غانم أو غارم، تبعد شهر تتابع الجريدة فأنت غانم أو غارم. كم من الذين يشترون الجريدة؟ بالآلاف، والفائز أحيانا 1 أو 2 أو 3، هم لا يتصوروا أنهم عملوا هذا الشيء إلا مدروس بدراسة عناية معينة. أيضا بعض المحلات التجارية تقول من اشترى بضاعة فله سنعلم، يأخذ رقم ونعلن عن سيارة أو أكثر من سيارة. ننظر في هذا الأمر، نقول إن كان الإنسان أصلا اشترى ما يحتاج إليه ثم أخذ الرقم، فيشترط العلماء عفوا عدة شروط. الشرط الأول ألا يزاد في قيمة البضاعة، يكون فعلا هذه البضاعة بقيمة السوق أو أقل. 2، أن يشتريها الإنسان لحاجة إليها، فإذا كان كذلك ولو كان في شرط الشراء فنقول لا حرج، أنت متعود دائما تشتري من هذه البقالة أو بقالة أخرى، لكن يوميا تحتاج مثلا اللبن، فأنت اشتريت اللبن وأخذت رقم وبنفس السعر، هذا لا حرج فيه لأنك لم تشتري من أجل المسابقة، صح أنت اخترت هذا المكان، مثل محطة البنزين كما قلت لكم، محطة البنزين تبيع بنفس السعر، أحيانا تضع شيء أو سيارة أو تغسيل سيارة أو غير من اشترى بمبلغ كذا، نقول لا حرج. أما إن كان فيه زيادة في السعر هذا ضابط الأول، أو اشترى الإنسان ما لا يحتاج إليه، لأنه مع كل أسف لاحظنا بعض المحلات تضع سيارات، يأتي الإنسان يشتري عدة حائلة قد تكون رخيصة ب5 ريالات أو 10 ريالات، يقول له مشكلة 50 ريال وما يحتاج إليها، هذا لا يجوز. فذكر الشيخ محمد بن عثيمين أنه بلغه أنه كانت مسابقات على اللبن، ويشتري الناس كميات كبيرة ويرمونها اللبن، غير ما في منه دار النعمة، لاحظوا اشترى ما لا يحتاج، فلا يجوز. أما إذا كانت المسابقة كما قلت لمن يدخل المكان كما يفعل البعض ولا يشترط الشراء، من اشترى أو لم يشتر يعطى، هذا لا حرج فيه. كل هذه من أنواع الحوافز التشجيعية التي يشترط الأمر، فيشترطون يقول ألا يجوز صاحب المحل في قيمة السلعة، ألا يوقع الضرر، وهذه تعاقب عند كلمة الضرر في المحلات المماثلة، ألا يشترط الشراء بل يسمح لكل من رغب في دخول المسابقة ألا يشتري المتسابق سلعة لا يحتاج إليها، هذه أغلب الشروط وأبرز بعض الشروط التي ذكرها العلماء في المسابقات. فإذا خلت من هذه الشروط، من هذه الإشكالات، من هذه الأربعة فلا حرج فيها. يبقى إشكال وهو موضوع الضرر. لما هذا الدكان الآن نضع سيارة سينكب الناس إليه ويتركون المحلات المجاورة. بعض العلماء قال لا يجوز هذا، ولذلك القاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز الدخول فيها لأن فيها إضرار الآخرين. صاحب محطة بنزين يقول الذي يشتري سأعطي أرقام وفي سيارة، معنى سيترك الناس على المحطات الأخرى يأتون إليه. بعض العلماء ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وأيضا كذلك اللجنة الدائمة قالوا لا يجوز لأن فيه إضرار. وقاعدة القول الثاني والذي رجحه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع قال لا حرج في ذلك، لأن تنافس السعر ممكن الإنسان، أليس الآن ممكن الإنسان ينزل في سلعته نعم وينكب الناس إليه وهو جائز ويتركون المحلات الأخرى؟ ما عنده في إضرار. لو كانت الناس الآن محطة بنزين السعر مثلا كذا، قال أنا سأخفض 3 هللات، ما حد يقول حرام أبدا، إلا في حالة واحدة إذا كان الضرر مقصودا. لاحظوا تكون كيف مقصود التجار في من عند الغرب قاعدة، تأتي الشركات الكبيرة تأكل الصغيرة، يأتي في اللبن مثلا، وإن كنت سبقا تكلمت عن موضوع اللبن وخالفني البعض لكن نعطي قاعدة، قد يتضامن بعض كبار تجار اللبن ويخفضون السعر لتنهار الشركات الصغيرة لأنها ما تستطيع أن تقاوم، قد تقاوم شهر شهرين ما تستطيع، وهؤلاء أصحاب الشركات الكبيرة قد يقاوم سنة سنتين. فإذا أنهى الشركات الصغيرة ماذا يفعل؟ يرجع ويتحكم في السوق، وبدل ما يكون علبة اللبن بأربع ريالات يخليها يمكن 7 ريالات، هو حاسبها لكن عنده قدرة مالية يستطيع أن يقاوم فترة طويلة. فهذا يقولون كالسمك الكبيرة تأكل الصغيرة، وهذا من النظام الغربي، مثل البنوك الكبيرة تأكل البنوك الصغيرة. فإذا كان التخفيض وإن كان تخفيضا مقصود لتصفية الآخرين كما يحدث كثيرا وخاصة تعملها الشركات الكبرى لتصفي من في السوق ثم يتفردون بالسوق ويتحكمون في السعر، فهذا لا يجوز منه ولا يجوز الشراء منه، أيضا لا يجوز من صاحب المحل ولا نقادع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أما التخفيض إذا كان في حدود معقولة دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض فهذا لا حرج، الذي لا يستطيع أن يقاوم في السوق فليفعل. أما إذا قصد وها فيه إضرار بهذه الشركات الصغيرة وإضرار بالمستهلك لأن في النهاية سيدفع ثمنا كبيرا. هذه مسائل الحقيقة مما يبين نوع المسابقات، أو لعلي أشير إلى بعضها أيضا. يسأل سائل المسابقات الرياضية، الرياضة على نوعين، رياضة منضبطة كما يحدث أحيانا في الحواري نقول أو في جامعة من الجامعات أو مدرسة منضبطة لا حرج أن يوضع فيها جوائز، بس بشرط أن تكون منضبطة انضباط شرعي. أما واقع كثير من الرياضة الآن حقيقة فليست منضبطة، خاصة المباريات العالمية وغيرها فيها محرمات كثيرة وفيها التعصب. التعصب الآن تكلمنا عنه سابقا عن الحزبية موجود في الرياضة أشد، حدثت حالات طلاق بسبب أن الزوج يتعصب لنادي والزوج يتعصب لنادي آخر نعم، ويحدث بينهم مشكلات عند فوز هذا أو فوز هذا ويصل فيها شجار وطلاق، الزملاء يختلفون ويلمز بعضهم بعضا بسبب ما يحدث الرياضة من تعصب. إذا كان كذلك فلا يجوز المشاهدة فيها ولا التعصب لها ولا دخول مسابقاتها. أما إذا كانت منضبطة بانضباط الشرع حتى نعتدل في موضوع هذه المسألة ولا نطلق الأحكام هكذا فلا حرج في ذلك. الهدايا التي توضع الآن الحقيقة يقول العلماء هدايا لا حرج فيها، من اشترى بضاعة كذا فله هدية، هذا لا حرج فيها، من اشترى بضاعة الفلانية نعم فله كذا، لأن قال عبارة عن تنزيل في السعر. إذا وضعوا هدية مع البضاعة مثل 5 ريالات كأنهم خفضوا في السعر 5 ريالات ما دام مع كل بضاعة، أما إن كان بالرقم فلا بد من الضوابط التي ذكرناها سابقا. طيب بقي مع كل أسف وحدث هذا في بعض البضائع، في الصابون أذكر وفي ألعاب الأطفال يوضع داخلها مبلغ، هذا ساعة ومد عجوة، هذا العلماء اختلفوا فيه خلاف طويل جدا وسأحيلكم على مرجع الآن، لكن القول الراجح نعم ننظر، يقول إذا كان المبلغ مقصودا فلا يجوز لنا بيع دراهم بدراهم. أما إن كان جاء سبعا، هذا القول أرجح ما وصلت إليه الأقوال، إن جاء سبعا وليس مقصودا ولم يتعمد الإنسان فبعضهم أجازه، وإن كان القول آخر وهو قوي أيضا بالتحريم ما دام داخل المبلغ، ولكن أنا أنصح بالتجنب هذا الأمر، لكن في فرق نقول نتجنبه أو نقول حرام أو حلال. وأحيل للمسابقات لكثرتها وتنوعها لكتاب أعتبره فريد في باب حسب اطلاعي طبعا، اسمه الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي، مجلد كامل، وهي رسالة جامعية للشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، وهو من أخص تلاميذ الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. والشيخ خالد هو في الوقت الذي هو نسيب للشيخ، قد تزوج ابنته، من طلابه الخاصين ممن أوصى لهم الشيخ، الشيخ أوصى لمجموعة من طلاب العلم يتولون الدروس بعده، وممن أوصى لهم وهو يخرج في قناة المجد في ساعة فتوى كما تعلم جواب الكافي، وله برامج ومتخصص في الفقه، خالد بن عبد الله المصلح، رسالة اسمها الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي، هذا هو الكتاب، ومن طباعة دار ابن الجوزي، من طباعة وإخراج أو نشر دار ابن الجوزي. حقيقة ما شاء الله، يعني حاول أن نرصد الأحوال ويأتي بالفتاوى ويفرع، مع أن حتى في تفصيلات دقيقة قبل البعض يصعب عليه أن يفهمها إلا إذا كان طالب علم، لكنه يساعد ويرجح في النهاية، ويرجح في النهاية، وهي يكفي أن رسالة أيضا علمية قد راجعها عدد من العلماء المناقشون الذين راجعوها ومنحوه الدرجة، ما يدل أنها تكون كأن إقرار على الأقل في المنهج لا على تفريعات الترجيح ممن ناقشها وأيدها. وكثيرا ما ينقل عن اللجنة الدائمة وبالذات عن الشيخ محمد بن عثيمين أيضا، وقبله ينقل عن الشيخ بن باز رحمه الله، فأنصح بقراءة هذا الكتاب، ويجيب على كثير من الأسئلة التي وردت وسألني فيها الأخوة. أقف عند هذا الحد، والأسئلة كثيرة، الحالات كثيرة، ولذلك اكتفيت بهذه النماذج السريعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.